قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل السحور. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: فضل السحور. مقصود النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان أن كون الإنسان يتسحر إذا أراد أن يصوم أن في ذلك فضل، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وقد مر جملة من الأحاديث التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد أورد هنا النسائي حديث من هو؟ عن رجل من أصحاب حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر وقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي أن السحور بركة أعطاكم الله عز وجل إياها فلا تدعوه، وأعطاكم الله إياها إما أن يكون خصكم بها أو أنه ندبكم إليها، فلا تدعوه، أي لا تدعوا أكلة السحور، بل احرصوا عليها وأتوا بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة المتعددة الدالة على فضل السحور، والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي من الترغيب، لأنه أولا قال: إنها بركة أعطاكم الله إياها، وفي آخر الحديث قال: فلا تدعوه، فلا تدعوه، أي لا تدعوا السحور. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور، وهو الكوسج، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن، نعم، وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة، نعم، وهو بن الحجاج شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الحميد وهو بن دينار، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم، نعم، وأبو داود والنسائي. قال: سمعت عبد الله بن الحارث، قال: سمعت عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري ثقة أخرج له أصحاب وهو الكتب. ثقة وهو البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحدث عن رجل عن رجل يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل مبهم لم يسمى، ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمجهول منه فيهم في حكم المعلوم، المجهول فيهم في حكم المعلوم، لأنهم عدول عرفوا أو لم يعرفوا، وذلك لتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكتفي العلماء والمحدثون عندما يترجمون للأشخاص إذا كان الرجل صحابيا فإنهم ينصون على صحبته، يعني يعنون بذلك أنه يكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع رجال الإسناد لا بد من معرفة أحوالهم، إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن معرفتهم لا تلزم ولا تتعين، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: دعوة السحور. نعم. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي دعوة السحور أي الدعوة إليه، الدعوة إليه والمشاركة فيه أو الحث عليه والدعاء إليه، هذا هو المقصود بالدعوة، دعوة إليه، وليس المقصود به دعاء، وليس المقصود به دعاء، وإنما المقصود به دعوة إليه. ولهذا جاء في الحديث قال هلموا إلى الغداء المبارك أي تعالوا، هلموا أي أقبلوا وتعالوا إلى الغداء المبارك، فهي دعوة إليه من أجل أكله والمشاركة فيه. تعيد المتن. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك. ويقول العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان يقول هلموا إلى الغداء المبارك. هلموا يعني لأن قوله هلموا هو تفسير لقوله يدعو إلى السحور، يدعو إلى السحور في شهر رمضان فيقول هلموا إلى الغداء المبارك، فهذا هو المقصود بالدعوة أي أنها دعوة إليه وطلب الإقدام عليه والمشاركة في الأكل، هلموا إلى الغداء المبارك. ثم أيضا فيه تسميته بأنه غداء ووصفه بأنه مبارك، ووصفه بأنه مبارك، وقيل له الغداء لأنه يكون في الغداء، لأنه يكون في الغداء فهو غداء وليس عشاء، العشاء يكون في العشي والغداء يكون في الغداء، فوصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه غداء وأنه غداء مبارك. قال أخبرنا شعيب بن يوسف. أخبرنا شعيب بن يوسف وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن وهو من مهدي وقد تقدم. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يونس بن سيف. عن يونس بن سيف وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. أليس معه أبو داود؟ أبو داود نعم، أبو داود النسائي نعم. يونس بن سيف أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن الحارث بن زياد. عن الحارث بن زياد وهو لين الحديث وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا. عن أبي رهم. عن أبي رهم وهو أحزاب ابن سعد وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو أبو رهم مشهور بكنيته واسمه أحزاب، أحزاب بن سعد أو ابن أسيد. ابن أسيد نعم، أحزاب بن أسيد، أحزاب بن أسيد. عن العرباض بن سارية. عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب السنة الأربعة. قال تسمية السحور غداء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب أن النبي صلى عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تسمية السحور غداء، وأورد فيه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك، فإنه هو الغداء المبارك، فإنه هو الغداء، ففيه حث على السحور وترغيب فيه ووصفه بأنه غداء وأنه مبارك. والمقصود من الترجمة تسمية السحور بأنه غداء. والحديث الذي مر في قبل هذا هو أيضا يدل على ذلك، يدل على هذه الترجمة. حديث العرباض بن سارية المتقدم فيه وصف السحور بأنه غداء مبارك، وهنا حديث المقدام معدي كرب فيه وصفه بأنه غداء مبارك، وما ترجم له المصنف من تسمية السحور غداء دل عليه هذا الحديث والحديث الذي قبله. قال أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بقية بن الوليد. عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرني بحير بن سعد. قال أخبرني بحير بن سعد إيش قال عنه؟ السحولي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. وهو ثقة بحير بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. بدون مسلم بارك الله فيك. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، ليس فيهم، ليس في الذين روى عنهم الإمام مسلم. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المقدام. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري وأصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له مسلم، لم يخرج حديثه مسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرسلة عن خالد بن معدان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. هلم إلى الغداء المبارك يعني المبارك. نعم. هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور، يعني السحور. وهو مثل ما تقدم فيه تسمية الغداء، تسمية السحور غداء. وهناك الذي تقدم عن خالد بن معدان متصل، وهنا مرسل، لأن خالد بن معدان تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، ولهذا قال ثقة يرسل كثيرا، ثقة يرسل كثيرا، وهذا من الإرسال، وهذا من الإرسال، لأن إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل عند المحدثين، وهو كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد يطلق المرسل أيضا على غير ذلك، على ما هو أعم من هذا، وهو كون الإنسان يروي عمن لم يلقى ولم يدرك عصره، فإن هذا أيضا من قبيل المرسل. ولهذا يأتي في بعض الرواة الذين تأخرت، الذين هم في زمن متأخر وليسوا من التابعين ولا من أتباع التابعين، يقولون يرسل، يرسل أو يرسل ويدلس أو يرسل كثيرا أو كثير الإرسال. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. يقول أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي وقد تقدم. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثور. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. البخاري معه. البخاري؟ نعم. البخاري بس؟ البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. ثقة ثور بن يزيد ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة، أي لم يخرج له مسلم. واجب. أحد الأخوة يقول الجماعة. أنا كان في بالي أن الجماعة. أشبال الشيخ البخاري. ها؟ البخاري والأربعة. بس. ثور بن يزيد الكلاعي. لا لعله المتقدم. هذا المتأخر، هذا ذاك ثور بن زيد. ثور بن زيد لا ثور بن زيد هذا في الأول. ثور بن زيد هو اللي أخرج الجماعة. الآن ثور بن يزيد هو الأخير هذا. إيش؟ هو الأخير. بزيادة ياء في أوله. نعم أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. أول من خرج. قال عنه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وقد تقدم ثقة يرسل كثيرا. قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ترجمة شيء. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. يقول النسائي رحمه الله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. الفصل هو الميزة أو الفاصل الذي يصل بيننا وبينهم ويميز بيننا وبينهم في الصيام، أننا نتسحر وهم لا يتسحرون، أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. ففصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ عمرو بن العاص. أورد النسائي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وأي أن هذه الميزة التي نتميز بها عن أهل الكتاب أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. ومن المعلوم الفوائد الكبيرة التي تترتب على السحور، يعني ما فيه من التقوية لبدن الإنسان وجسم الإنسان على الأعمال في النهار، وعدم وجود ما يدعو إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الخمول والكسل وهو الجوع. فإن الإنسان إذا أكل يتقوى على العبادة في النهار، على الصيام وعلى غير الصيام، على الصيام وعلى غير الصيام، بخلاف إذا لم يأكل فإنه يحصل له شيء من الكسل والخمول بسبب الجوع وعدم الأكل، وكونه خاوي البطن يحصل له بسبب ذلك خمول وكسل. ففصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي. عن موسى ابن علي ابن رباح وهو ثقة. هو صدوق ربما أخطأ. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديث البخاري. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه علي ابن رباح. علي وهو بالتصغير ويقال علي، لكن المشهور أنه علي وبالتصغير، ويقال أنه كان يغضب منها، يعني كونه يقال له علي وهو علي، لكن المشهور بأنه علي. فهو علي بن رباح وهو ثقة أخرج له مثل ابنه. نعم مثل ابنه. نعم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة كابنه. عن أبي قيس. عن أبي قيس وهو عبد الرحمن ابن ثابت. عبد الرحمن بن ثابت نعم مولى عمرو بن العاص. هو عبد الرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديثه وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال السحور بالسويق والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء، فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. ثم ورد النسائي السحور بالتمر والسويق، يعني كل إنسان يتسحر بالتمر والسويق. وأورد النسائي هذا ترجمة من أجل أنه جاء في الحديث ذكر السويق وذكر التمر، ذكر السويق في فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أخبر بأنه تسحر أو أكل أكلة سويق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسحر بتمر وطلبه أن يتسحر معه فأكل معه من التمر، فترجم بالسويق والتمر لأنه ورد في هذا الحديث ذكر السويق والتمر، والمقصود بأن الإنسان يتسحر بما تيسر، يتسحر بما تيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أنس بن ثابت رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه أن يأتيه بغداء بطعام لأنه يريد أن يتسحر، فأتى له بتمر وإناء فيه ماء، ثم طلب منه أن يبحث عن أحد يأتي يشاركه في الأكل، فأتى بزيد بن ثابت، وإذا زيد بن ثابت كان يريد السحور وقد تسحر وأكل سويق أكلة سويق، فجاء إليه وأكل معه أي من التمر، وتسحر معه أي أكل معه من التمر الذي يتسحر به صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين وقام إلى الصلاة، يعني أنه بعدما انتهى السحور صلى ركعتين ركعتي الفجر، ثم قام إلى الصلاة التي هي الصلاة المفروضة، يعني معناها أنه حصل الإمساك عند طلوع الفجر وعند الوقت الذي يكون به دخول الوقت أو عند حصول الأذان، كما جاء بذلك الحديث إن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي الحديث هنا قال بعدما أذن بلال اللي هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر، وكان يتسحر، ثم عند الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر يكون الإمساك. وقد مر في الحديث أن بين الإمساك عن الأكل الذي هو عند الأذان الثاني وبين الإقامة والدخول في الصلاة مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن، مقدار ما يقرأ القارئ أو مقدار ما يقرأ قارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل. تعيد المتن. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، يعني هذا فيه أنها كان يعني نافلة لأنه تطوع، لأن قوله أريد الصيام يعني يريد الصيام يعني يريد أن يصوم، وإلا فإنه في شهر رمضان كل الناس يصومون، كل مسلم يصوم، ولكن هنا يعني هذا يفيد أو يشعر بأنه تطوع. أيوة. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال، يعني اللي هو الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، الأذان الذي يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويحرم الصلاة صلاة الفجر، لأنه ما جاء الوقت، لأن المقصود منه الاستعداد والتهيئ للصلاة، يعني حتى من يكون مشتغل في الصلاة يعني يستريح قليلا استعدادا للصلاة، ومن يكون نائما يستيقظ حتى يتهيئ للصلاة، وإذا كان يريد أن يصوم يتسحر، وذلك عندما أذن بلال. أيوة. فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، وهذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم ومن الإحسان والجود، وأنه كان يحب أن يشارك في أكله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاء أو أتى بزيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وهذا يعني معناه أنه أكل مرتين، أكل أولا السويق وقد استعمله لاستعداد للصيام، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه بأن يأكل معه فأكل معه التمر، فأكل مرتين أو تسحر مرتين. المرة الأولى كان على حدة حيث أكل السويق والذي تسحر به، والأكلة الثانية مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم في سحوره وفي سحوره وهو التمر الذي كان يتسحر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر. قال أخبرنا معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث المشهورين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء؟ فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظت فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تأويل قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأويل أي تفسير، تأويل أي تفسير قول الله عز وجل، يعني المراد بالخيط الأسود والخيط الأبيض، وأن المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار، وأنه يتميز يتبين الليل من النهار، وذلك بطلوع الفجر وهو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس. فالمقصود من الترجمة تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود، وأنه سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، والتأويل المراد به التفسير لأنه يأتي بمعنى التفسير، والذي يستعمل ذلك كثيرا ابن جرير رحمة الله عليه، فإنه يعبر بهذه العبارة كثيرا فيقول تأويل قول الله عز وجل كذا، فيعبر بها بكثرة، والمقصود بها التفسير والإيضاح والبيان، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني المقصود به التفسير، لأن قوله ما يعلم تأويله إلا الله إما أن يراد به التفسير فيكون المراد به الراسخون في العلم معطوفون على الله، أي أن الله يعلم تأويله أي تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، وأما إذا كان مقصود به ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة فإن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأويل هنا المراد به التفسير. قد أورد النسائي حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي بين فيه أنهم كانوا في أول الأمر إذا كان الإنسان نام يعني في قبل أن يأكل شيئا إذا كان صام ثم جاء الليل ولم يأكل شيئا ونام فإنه لا يحل له أن يأكل ويشرب ويجامع في ليلته تلك، بل يصل الصيام بالذي وراءه باليوم الذي وراءه. وبعد ذلك نزل القرآن في ذلك، وأنهم يأكلون ويشربون حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنه لا مانع من ذلك. ولو ناموا ثم استيقظوا فإن لهم أن يأكلوا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. ثم بين أن سبب نزول ذلك أن أحد الصحابة كان وهو أبو قيس بن عمر أنه كان أتى أهله، جاء إلى أهله وكان صائما وطلب منهم أن يقدموا له عشاء، فقالوا أنه ليس عندهم شيء ولكنهم يبحثون له، فخرجت امرأته تبحث له عن عشاء فجاءت وقد نام فأيقظته فلم يأكل، لأنه لا ما كان ليس لهم أن يأكلوا. فاستمر صام اليوم الذي يليه حتى غشي عليه، يعني في أثناء النهار من شدة الجوع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأبيح لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يطلع الفجر الذي هو الفجر الثاني، وسواء كانوا ناموا يعني قبل أن يأكلوا أو أكلوا وناموا، الله تعالى رخص لهم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أن لهم أن يأكلوا فيما بين ذلك. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا حسين بن عياش. قال حدثنا حسين بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا زهير. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حدير الحمصي وهو ثقة. إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق. أحسن الله إليك. نعم. زهير بن من؟ زهير بن معاوية. ابن حدير. أو حديج. نعم. أو حديج. حديج نعم حديج. حديج. حديج بالحاء والجيم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. مشهور بكنيته أبو إسحاق، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سمعه من أبي إسحاق بأخرة، لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة، وجاء يعني في غير هذه الطريق. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال هو سواد الليل وبياض النهار. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية، فبين له صلى الله عليه وسلم بأنه سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. وهذا فيه تفسير السنة، تبين السنة للقرآن، وأن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه سواد الليل وبياض النهار، بأنه سواد الليل وبياض النهار، ففيه تأويل يعني الآية وتفسيرها، وأن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض هو الليل والنهار، فالخيط الأبيض اللي هو النهار والخيط الأسود الذي هو الليل، ففيه بيان السنة للقرآن. وفيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤالهم إياه عما يشكل عليهم، وكما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث سأل عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا جرير. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف الكوفي وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ما أذن بلال